بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من تفسير قول عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وبحثنا في هذه الآية أو هاتين الآيتين في مباحث ثلاثة. رأينا شرح الألفاظ، توقفنا كثيرا عند قوله عز وجل فبظلم، ما هو الظلم هذا؟ سبق بيانه من قتلهم الأنبياء وكفرهم بآيات الله وقولهم قلوبنا غلف وقولهم على مريم بهتانا عظيما غير ذلك. فبظلم من الذين هادوا، فسرنا معنى الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات. ما هي هذه الطيبات؟ بينا ان سوره الانعام تكثرت في بيانها، واحلت لهم، قلنا هذه الاسباب التي حرم الله عز وجل لاجلها الطيبات. فعلى المسلم ان يبتعد عن كل شيء يحرمه من الطيبات، سواء كان تحريما شرعيا او تحريما قدريا. توقفنا عند هذا المعنى كثيرا. قلنا بان التحريم في هذه الامه، التحريم الشرعي، ليس هناك تحريم شرعي عقوبة، وإنما هو تحريم لأجل الخبائث. لكن التحريم القدري ورد على هذه الأمة عقوبة من الله تعالى، إذ استحلوا ما استحله اليهود، فهم فعلوا كل ما يفعله مجموع الأقوام السابقة، إلا أن الله عز وجل تلطف ولم يستأصل هذه الأمة بعذاب، وإلا أتت هذه الأمة كل ما سبق. ولولا طائفة لا تزال ظاهرة على هذا الحق لا استأصل الله هذه الأمة بعذاب منه. وتوقفنا أيضا عند مسألة مهمة، المسألة الثانية، أن تحريم هذه الأمور، شحوم البقر والغنم إلا ما استثناه الله عز وجل، وتحريم كل ما كل غفر بمعنى البقر والإبل وغير ذلك والنعام، هذا التحريم باق إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مخاطبون به، إلا من أسلم فهذا يحل له، هذا يحل له ذلك. لكن من لا يزال على يهوديته يبقى مخاطبا بهذا الحكم الشرعي. وثمرة البحث قلنا هي: اذا ما كنت تبيع شحوم البقر والغنم او تبيع بظفر، فياتيك اليهودي ليشتري لا تبيعه اياه. لماذا؟ لانه محرم عليه في دينه، مع انه حلال لك في دينه. المساله الثالثه قلنا هذه الايه دليل على ان الربا محرم في جميع الشرائع، لم تبيحه الشريعة، وكيف تبيح الشريعة الظلم؟ فالربا ظلم، ولا يباح الظلم في أي شريعة ربانية. والمسألة الرابعة نذكرناها، المسألة الرابعة تتعلق بهذه الآية أيضا. فقد نتساءل، إذا جلست مع نفسك ساعة، لماذا حرم الله عز وجل الطيبات؟ قال بظلم زيد وأكلهم وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذا هؤلاء أم يأكلون الربا؟ يأكلون الربا، الربا حرام، يأكلون أموال الناس بالباطل، السرقة، الخيانة، الرشوة. عاقبهم الله بماذا؟ بتحريم الطيبات، يعني بليك لا الربا وكلا الرشوة وكلا أموال الناس بالباطل، ما شرح يأكلها الطيبات كي تحرم عليها. ما تسألش له، طيب أنا وصلت للمسألة، يعني هذا خلاص كأكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل، مش بقى تحرم عليها؟ لو حرمت عليه الطيبات ياكلها من باب اولى، لانه كانت طيبه من قبل حرمت عليه ياكلها. الربا اللي محرم دائما استحله، لكن اموال الناس بالباطل استحله. فلماذا يحرم الله عز وجل الطيب؟ هل هذه عقوبه؟ انهم سيرتكبون المحرم سياكلون. قال العلماء وجاوب عن هذا من وجهين، تشوف يعني صفات الله عز وجل كيف، وينكر الله وخادعون الله وهو خادعهم. الجواب الأول أن الله ما عاقبهم لأجل أكلهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، لم يعاقبهم فقط بماذا؟ بتحريم الطيبات، هذا بيناه. قلنا عاقبهم باللعنة، عاقبهم بأن ضربت عليهم الذلة والمسكنة، صح؟ عاقبهم بكثير من العقوبات. هذه العقوبة إذا ما سبق، ما عاقبهمش غير تحريم الطيبات، عاقبهم بأشياء أخرى. الوجه الثاني أن هذا من كيد الله تعالى لأعدائه، فهو حرم عليهم الطيبات وهو يعلم أنهم سيستحلون فيضاعف لهم العذاب، يعني حرم عليهم شيء وهو يعلم أنهم سيستحلونه ليزدادوا إثما، هذا ما تملي لهم ليزدادوا إثما، يعني حرم عليهم ذي الظفر، حرم عليهم ذي الظفر، حرم عليهم شحوم البقر والغنم وهو يعلم أنهم سيستحلونه، لماذا إذن؟ ليزدادوا إثما، كأنه عاقبهم بفتح باب للمعصية بأجل معصيتهم، فتح لهم باب معصية وهنا احذر. قال السلف من أعظم عقاب من الله للمعاصي هي المعصية التي تليها، أعظم عقوبة ليس في الطوفان، ليس هو الزلزال، أعظم معصية أو أعظم عقوبة هي أن الله عز وجل يملي لك حتى تفعل معصية أخرى، يعني لتركك الواجب الله عز وجل يكيد لك كما كدت له حتى تقع في معاصي أخرى، تقع في معاصي أخرى. إذن هنا اليهود يعني هم عليهم ذنوب هكذا، الله عز وجل حرم عليهم طيبات ليستحلونا فتزداد الذنوب أكثر فأكثر، وهذا لا شك أنه هو الجواب الكافي لهذا السؤال. وهناك مسألة أخرى تتعلق بهذه الآية وهي حكم معاملة أو حكم التعامل مع الكافر، حكم التعامل مع الكافر. قد يظن ظان ما دام أن اليهود أكلة سحت وأكلة ربا ويأكلون أموال الناس بالباطل فمالهم كله حرام فتحرم معاملتهم، قد يظن ظان هذا الظن، والجواب عن ذلك ما قاله ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن، قال والصحيح جواز معاملتها، والصحيح جواز معاملتها مع ربانا واقتحام ما حرم الله سبحانه عليه، يعني ما نرام يأكلون الربا واقتحموا ما حرم الله تعالى عليه، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة، أي مع أنهم أو مع أن الغالب على أموالهم أنها حرام من ربا والسحت، مع ذلك قام الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز معاملته. يقصد رحمه الله تعالى بالدليل من كتاب الله قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم، قال اليوم أحل لكم، أحل لكم الطيبات زين، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع أن طعامهم قد اشتروه من أموالهم وأموالهم دخلها الفساد، دخلها الفساد. كذلك يقصد بقوله ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يهود أو أعطى خيبر أعطاها اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، أعطاهم خيبر ليعملوها يزرعوها ولهم شطر ما يخرج، لهم شطر ما يخرج منها، هذا عاملا. وكذلك ما رواه البخاري مسلم واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، مات ودرعه مرهونة عند يهود بثلاثين صاعا من شعير، وغير ذلك من الأدلة. يعني مذهب جمهور أهل العلم أنه تحل معاملة أهل الكتاب بيعا شراء رهنا شركة، الشركة نقل الخلاف فيها، تجد مثلا الثوري وإسحاق بن راهوي ورواية الإمام أحمد أنهم نهوا عن ذلك، يعني نهوا عن مشاركة عقد شركة مع الكفار، لكن الدليل قام على الجواز وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يهود أعطاهم خيبر ليعملوها ولهم الشطر. لذلك قال الحافظ بن حجر وهو يشرح الحديث عن البخاري قال وأشار المصنف يقصد الإمام البخاري إلى مخالفة من خالف في الجواز، كان يقول ويرد على من خالف في جواز ذلك كالثوري والليث وأحمد وإسحاق رحمه الله تعالى. فالصحيح هو الجواز بشرط أن تكون على سبيل المبايع والرهن والإيجارة والأمور المعروفة المبايعة على سبيل المقارضة أو المبادلة في استبدال شيء بشيء كالشركة وغير ذلك. أما إذا كان التبرع منهم فهنا وقع الخلاف على أشده، يعني كأن جمهور اتفقوا في هذه المسألة اتفقوا على جواز البيع والشراء وغير ذلك إذا كان على سبيل المبادلة، يعني تعطيه شيء أعطيه شيء آخر لا شك في جوازه. تبعنا إلى هنا يشير العلماء بالقاعدة المعروفة تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل العين. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الهدية الصدقة حرمت عليه، لكن الهدية جازت. النبي صلى الله عليه وسلم نراه في صحيح البخاري أن بريرة جارية عائشة أهديت لها شاة، تصدق عليها بشاة. فهم؟ صح. إذا تشوف واحد صدق ودعت النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، أهدته شيئا منها، المفروض لماذا؟ المفروض يأكل لماذا؟ لأن الشاة صدقة وصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منها. فقيل له يا رسول الله هو صدق؟ فقال هو صدقة عليها هدية لنا، صدقة عليها هدية لنا. هنا العلماء استنبطوا تبدل سبب الملك، يعني هذا اللحم كان صدقة محرم، ملك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الهدية واللحم. أعطيك مثال آخر، إنسان باع خمرا مثلا بمئة دينار، جاء إليك فاشترى من عندك خبز، هل تقبل منه ذلك 100 دينار؟ نعم. يقول واحد مال حرام، ايه مال حرام ليه؟ كسبه هو عن طريق شيء محرم، اما انا ساكسبه عن طريق الحلال، إذن انا اعطيك له على سبيل المبايعه، فهذا لا شك في جوازه، لا يخالف في احد، حتى لو كانت امواله من الربا، ما دام معاوضه جائز. اختلاف وقع أشده في مسألة الهدية من الكافر، الكافر يهديك هدية فضلا عن الفاسق، لأن كثير من الناس يأتيك ويسأل. فنقول الكافر أو الفاسق إذا أهداك شيئا كسبه من مال حلال 100%، أو له مال حلال مختلط بحرام، فهنا يجوز القبول. لو كان ماله حراما خالصا، تعلم أن ماله حرام خالص، مثلا إنسان عنده تجارة يبيع الخمر فقط، يبيع الدخان فقط، تجارة ليس هذا ماله كله حرام، فلا تقبل منه شيء. مفهوم؟ اتفقنا. هذا الذي اختلفوا فيه، فجمهور العلماء يحرمون قبول الشيء الذي علمت أنه من كسب حرام، أما إذا كان مختلط فلا بأس بقبول. وهذا ما جرت عليه فتاوى أهل العلم في هذا العصر كفتوى الشيخ بن باز، مرة نشرناها في عمدا لأنه كثرت مسألة في هذه، عمدا نشرناها في مجلة المسجد حتى يخفى كثير. فتوى صريحة قال إذا علمت أن ماله كله حرام لا تقبل، ماله مختلط من حرام وحلال فجائز، والأولى قال أن لا تقبل. احنا نقول الاولى هذه خضع المصالح والمفاسد، فاذا كنت تستطيع ان تؤلف قلبها بعد ذلك، يعني انسان مثلا قريب لك اهداك شيء مختلط بين حرام، ماله مختلط بين حرام وحلال، هنا لا باس بقبولها. لماذا؟ انت تنوي التزلف اليه، مش التزلف اليه بعد التزلف، لا التزلف اليه بمعنى التقرب اليه حتى تكسبه، لان رفض الهديه لا شك انه مما يقدح في النفس بغضا شديدا للناس. فقول عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أخذتهم، زين، وأخذهم الربا، إذا ما لهم من الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعهم، ويشاركهم فلا فهذا يدل على جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء والشركة وغير ذلك على سبيل المعاوضة. أما لو كانت على سبيل الهدية المحضة فجائز تقبلها إذا كانت حلالا أو مختلطة بحرام وحلال، كما قابل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس، قبل هدية المقوقس النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في جواز ذلك. المهم قال عز وجل بعد ذلك: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذا ماذا؟ ما الذي تفهمه من هذه الآية عموما؟ استثناء. إذن فنقول هذه الآية استثناء، وكلمة لكن بمعنى إلا، لكن إلا، لكن الراسخون في العلم منهم، فهذا استثناء من عموم قوله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. اعتدنا للكافرين منهم، لماذا؟ لأن هناك منهم الراسخون في العلم منهم، وكما استثنى في آل عمران ليسوا سواء: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله بآناء الليل وهم يسجدون، فأثنى على طائفة من أهل الكتاب كانت مستمسكة بما أنزل إليها، فليس أهل الكتاب جميعا معذبين، ليس أهل الكتاب جميعا معذبين يوم القيامة، إنما المعذب منهم من ظلم، من حرف، من بدل، من أكل الربا، من أكل أموال الناس بالباطل. لكن الراسخون في العلم خرجوا من هذا العموم، وأوصافهم ما هي؟ أوصفهم بأنهم راسخون في العلم، أوصاف هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل من أهل الكتاب، سنأتي إن شاء الله في المائدة عند موضوع أيضا مهم جدا في مسألة ضعف الولاء والبراء عند الناس، بسبب أن الله عز وجل خاص مع النصارى، يقول لك النصارى قال الله عز وجل فيهم: ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ها يعني نصارى؟ لا لا، الله عز وجل يتكلم على كمل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، أنهم لا يستكبرون، لا يدخل في هذا مايكل جاكسون وغيره، لا يدخلش، ليس بقسيس ولا راهب، هذا ليس له دين أصلا، تمام، هؤلاء ليس لهم دين، ليس لهم شريعة، فليش يكذب ويسرق ويخطف. أما هؤلاء قسيسون رهبان، الناس كانوا يعبدون الله عز وجل في صومعتهم، يتنزهون عن الفواحش، لا يسرقون، لا يظلمون، هؤلاء والله أقربهم مودة للذين آمنوا من اليهود. ليش؟ الإنسان لا يخلط الحق بالباطل. أما الذين انخلعوا عن دينهم، انخلعوا خلاص، احنا نقول فاسق المسلم الفاسق لا عنده ولاء نسبي وعنده براء معه، صح ولا لا؟ فما بالك بما الكافر الذي انخلع عن شريعته ذاتها؟ احنا المسلم الذي انخلع عن شريعته نقول لك لا توالف، لا تجالس، فكيف بالكافر الذي يدعي أنهم أهل الكتاب؟ أول صفة الراسخون فيها، وصفهم بالرسوخ، والرسوخ هو الثبوت، وكل ثابت راسخ، رسوخ في العلم، ومنه رسوخ الجبل، رسوخ الجبل، ولا يرسخ الشيء إلا بالتعمق فيه ولا لا، وطول الزمن. الجبل متى يرسخ في الأرض؟ متى يرسخ في الأرض جيدا؟ إذا طال، وذكرناكم أن الجبل ثلاث أربع منه في الأرض، زيد مع طول الزمن الجبل عمره طويل، صح ولا لا؟ الجبل سنوات وسنوات وهو يتكون. فإذا قال العلماء: لا يكون الرسوخ إلا بشيئين، بكثرة التعمق وبطول الأمد، بطول الزمن شيئان. علشان يقول هذا الرسوخ في العلم، إنسان متعمق، متعمق شيء يعرف عن الثقافة عامة، إنسان متعمق في كل شيء، يدرك مقاصد الشريعة، يرى أبعادها، زيد مع طول الزمن ليك فيه. لأن علاش طول الزمن؟ يكسبك التجربة، يكسبك إدراك المصالح المفاسد. أما مجرد العلم لا ينفع وحده، العلم وحده لا ينفع، ينفع في الأمور الظاهرة، لكن الأمور التي تخضع لها مصير أمة، مصير أمة، مصير بلد، لا بد له من الراسخين في العلم. لذلك دائما نركزوكم على النقطة إن المسائل الكبار شيل العلماء برك العلماء الكبار كان عالم وعالم فالمسائل الكبار العظيمة للعلماء الكبار ثلاثة يعني إنسان كل حاجة يعطيها لصاحبها تسأل أهل العلم في كل شيء لكن تبقى المسائل الكبار فارجع إلى كبار أهل العلم الراسخون في العلم مرت عليهم 50 سنة شاب في العلم هذا الذي يرجع إليه. وقال الطبري رحمه الله تعالى وهم الذين رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاء بها أنبياء يعني رسخون في العلم اليهود شكون الذين علموا أحكام الله التي جاء بها أنبياء يعرفوا أحكام يعرفوا الأنبياء يعرفون القصص هذوك اللي جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا نسألك عن شيء لا يعرفه إلا نبي هم راسخون في العلم فهم عرفت شكون راسخون في العلم شيء إنسان عارف لا يعرفه إلا نبي هذو من راسخون في العلم قال وأتقنوا ذلك شوف كلمة أتقنوا يعني علموا أحكام الله زيد وأتقنوا ذلك مش يبقى علم إتقان شيء آخر وعرفوا حقيقته مش ماذا عرفوا حقيقته اللي سمعنا في مجالس الخميس قلنا الفرق بين العلم والخبر العلم هو العلم معرفة والخبر معرفة حقيقة الشيء كنه الشيء صح إذا كأن يقول لكن الراسخون في العلم من العلماء ذو الخبر ذو الخبر العلماء ذو الخبر بمعنى الخبرة اليوم فهم هؤلاء هم الراسخون في العلم. قال قتادة رواه الطبري عنه بسند حسن استثنى الله طائفة من أهل الكتاب وكان منهم من يؤمن بالله أي لا يشرك به يقول عزير بن الله يؤمن بالله وما أنزل عليه يؤمن بما أنزل عليه من أحكام شرعية وما أنزل على نبي الله ويعلمون أنه الحق من ربه كان طائفة يعلمون أنه الحق من ربه فإن النتيجة لكن الراسخون في العلم والمؤمنون بماذا بالله زيد وما أنزل عليه وما أنزل من قبلك وش بيهم هذا وش داروا وش داروا بعده رسخوا في العلم وعلموا أخبار من سبق زيدوا وش رأوا يؤمنون كيف أخبر يؤمنون أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا لكن الراسخون في العلم رسخوا في العلم وآمنوا بما أنزل يؤمنون بما أنزل إليك أنت أيضا إذا شكون هذا الذي يؤمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب من رسخ في العلم وكان يؤمن بما أنزل إليه فاضطر بالضرورة يؤمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمور تتشابه. وقال عز وجل منهم لكن الراسخون في العلم منهم مثل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فثبت في حقه فضائل عديدة عبد الله بن سلام ثبت في حقه فضائل عديدة فمنها ما جاء في صحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد أنت من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزل قوله عز وجل استمع وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قالت نزلت في عبد الله بن سلام فهم طبعا هذا التفسير بالمعنى وإلا نزلت في كل كتاب آمن إذن هذا فضل عظيم لكن سعد بن أبي وقاص شبه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي بكر لعمر لعثمان لعلي لطلحة للزبير لسعيد بن زيد ولا ولعبد الرحمن بن عوف ولأبي عبيد ليه هو ما سمعش هذاك لسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة فأجاب العلماء عن قول سعد بن أبي وقاص بأجوبة منها أنه كره تزكية نفسه نقول صح كره تزكية نفسه معلش وعلاش ما يزكيش أبا بكر عمر عثمان علي وغيره لا شك أن هذا الجواب فيه نظر جواب ثاني وهو ما اختاره الحافظ ابن حجر، قال هو يقصد الأحياء في زمان تلك الأيام التي كان يعيشها، بدليل قوله يمشي على وجه الأرض، أي يقصد الأحياء الذين كانوا في عصره. قال الحافظ وقد كانت توفي كل باقي العشرة من عشر الجن، بقي إلا هو من العشرة الذين ذكروا في الحديث. قال ويؤيده ذلك رواية الدارقطني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض، لحي يمشي على الأرض، كأنه لا يتحدث عن الأموات. الآن الأحياء الذين يعيشون الآن في وقتي، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض الآن إلا لعبد الله بن سلام. ولا شك أن هذا جواب قوي. أوكي، يمكن أن يقال إنه لم يسمع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد مباشرة من فمه إلا لعبد الله بن سلام. الأخرى يسمع باللي مبشرين بالجنة، لكن من غيره، يسمع من الصحابة يقولوا باللي عبالك النبي صلى الله عليه وسلم شاهد بالجنة لأبي بكر لعمر ولك. تبهنا تصغنا، يمكن أن يجاب عن هذا بجواب ثالث، والله تعالى. ومن فضائله أيضا، استمعوا يا أخوان، اشوفوا الرسوخ في العلم كيف كان يتصف به عبد الله بن سلام، لأنه منهم. جاء في الصحيحين عن قيس بن عباد قال هذا تابعي، قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة. لو كان دخل في هذا الزمان يروح يديروا له قبة، هو حي يحكموه يقتلوه باش يديروا له قبة، يقولوا لازم تكون ميت، قالت ولو يعظم الأموات أكثر من الأحياء، يحكموه يقولوا أنت من أهل الجنة، يقتلوه ويديروا له قبة ويعبدوه. إيه كيف ما لا يدعون الأموات؟ لابد أن يقتل. هذا رجل من أهل الجنة، فصعب تشوف إنسان إذا تتأمل فيه هو من أهل الجنة، صعب. فصلى ركعتين وتجوز فيهما ثم خرج، فتبعته، هذا قيس بن عباد، فتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، ما بيصير هذا، من أين لهم ذلك، وسأحدثك لما ذلك، يعني كأنه ما حدش صرح له علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل الجنة، قال لا أقول لك علاش يقولوا هذا، سأقول لك علاش يقولوا هذا، يعني أخذوا بالظاهر تواضعا منه. قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، وذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، وسط الروضة بحجر واسعة زبزب وخضراء، في الوسط كان عمود. قال أسفله في الأرض غارس في الأرض، عرفت علاش راسخ، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. وهذا دائما يصيب العالم، هذا العالم يعني رباني دائما هذا في الأرض وفي السماء، يعني قدره في السماء بصح مع الناس أمامهم تبان قريب ليهم، يعني قلنا مثل غصن الشجرة، المتدني هو الذي ينتفع به، صح شنو؟ الناس كلها تعظم النور تاع القمر، هو وين راه؟ في القمر فوق، والنور تاعو يوصل حتى تشوفه في الأرض، تشوفه في الماء، هل يعني أنه تدوسه برجلك النور؟ تشوف الظل تاع القمر في الماء تدوسه، تبهنا؟ هو في الأرض لكن نوره، هو في السماء لكن نوره في الأرض، كذلك العالم يصل إليك، يخليك تأخذ بالك ليك، تبهنا؟ يخليك مثلا تأخذ الشيء الذي من عنده، والله هذا مهم جدا، فتعيش مع تجلس مع إنسان، لا تستطيع أن تتكلم، خلاص حرم، علاش؟ لم يقترب منك يعني في الدرس تاعه في العلم، ألقي السؤال، تفضل هات ما عندك، مفهوم؟ يعني هذا الذي تنتفع به، أما إنسان، يعني كما نقول احنا فيه كبر طبعا، هذا لن تصل إليه، تمام؟ كان باش تسألوا لازم تستخير الله عز وجل شهر وشهر، تمام؟ إيه طبعا هذا مهم، فالإنسان لابد إياك من الكبر، علاش هذا؟ أنت عايش في حي، أنت طالب علم، راك عايش في حي، خلي الناس تصل إليك، شو معنى تتصل؟ مش يبرح أني خايف تاني تدخل ولا ورح يتفاعل إيه عباد الناس كما تقولون شعب ده مش كيلا عباد إفراط وتفريط يعني تقول له تقرب شو اللي يلعب مع الدلال إيه والله شو يلعب بالك أخويا لا لا قصدي يعني شفت مثلا جارك سلام عليك وشراك عمي فلان سلام تحبسها حتى إذا أراد أن يسأل عن دينه جيد في لو رأى فيك جدا سلام عليك وراد كنت ابتسم تشكر السلام علاش هذا حرم الناس كلهم الخير هذا مهم يا اخوان علاش لاخر رمى في خير فيه داخل ما في خير صح فيه داخل طالب العلم يبتسم مع جميع الناس واحذر لازم كاع الناس يشوفوا يعني لازم تبين روحك باش يشوف علاش ربما هو يدور يقول لك شوف روحه ما شافنيش فاحذر احذر الحذر ناس تقوم اهل الناس لاجل هذا سيني بعد عن هذا الخلق كبر ماشي منيح أو ما يشبه الكبر أنا شنو نقول هذا قال في الأرض صح في السماء قال في أعلاه عروة العروة هي مثل الحلقة هذا حتى مثل عروة الحب كي تربط الحب هذيك الشيء الذي يبقى تجي هذا يسمى العروة علاش يقول قال استمسك بالعروة الوثقى الحب ما ينقطعش قال وفي أعلاه عروة فقيل لي ارقى قلت لا استطيع افتقر الى الله لا استطيع يعني الا بحول الله فاتاني منصف منصف هو الوصيف يجوز تقول منصف هو الوصيف الوصيف هو الخادم الخادم الصغير ما يسماش خادم خادم صغير بزاف خادم صغير قل منصف او وصيف خادم صغير وين يكون الخدام ولدان مخلدون فرفع ثيابي من خلفي فرقيت أي رفعني فرقيت حتى كنت في أعلاها فوق فأخذت بالعروة فقيل له استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي يعني يقصد استيقظت يعني آخر شيء عهد بيني وبين المنام أنني تمسك بها ما قالش فظللت مستمسكا بلك ده الحاجة أخرى لا قال استيقظت وأنا هك وهي في يدي كناية على أنه سيبقى هكذا فقصصته على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام قائم عليه أركان الإسلام أوامر الإسلام قال وتلك العروة عروة الوثقى لا إله إلا الله فأنت على الإسلام حتى تموت وذلك الرجل قال قيس بن عباد سألوه الخطيب شو هذا الرجل الذي رأيته قال عبد الله بن سلام وذلك الرجل عبد الله بن سلام وروى الترمذي أيضا وابن حبان بإسناد حسن عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا وفي رواية قيل له أين نطلب هذا العلم العلم اللي كنا نأخذه من عندك منين سيبوه معاذ بن جبل قلنا أعلم الناس بالحلال والحرام أوصنا فقال عندئذ أجلسوني فأجلسوه فقال إن العلم والإيمان مكانهما أنظر مكانهما من ابتغاهما وجدهما من ابتغاهما وجدهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات والتمس العلم عند أربعة عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم شو يقول الذي كان يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استمعوا الحديث معاذ إنه عاشر عشرة في الجنة إنه عاشر عشرة في الجنة هذا فضل عظيم لذلك تجد العلماء عندما الذين يصححون حديث الترمذي لا شك يقول لك العاشر الذين ذكرناه الذين لا يصححون حديث الترمذي يقول لك العاشر هو عبد الله بن سلام نقول هناك أكثر من عشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال والمؤمنون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون قولان لأهل العلم والصواب ما أثبتناه من قبل أنهم المؤمنون من أهل الكتاب بما أنزل إليهم لما أنزل إليه والمؤمنون لأن علاش قال قتادة رحمه الله وكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليه. كلام قتادة قل كان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليه. ومنهم من قال قول ثاني أنهم المهاجرون والأنصار، لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب والمؤمنون، أي المهاجرون والأنصار. ولا شك أنه لا بأس به، يعني قول ماشي، يعني لكن الراسخون في العلم ممن؟ منهم والمؤمنون، أي هؤلاء المهاجرون والأنصار حالهم يؤمنون بالله وما أنزل عليهم وما أنزل إليهم وما أنزل، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، انتبهوا. لكن الراسخون، راسخون بالرفع، لكن الراسخون بالرفع منهم والمؤمنون بالرفع، صح؟ مؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، زين. بعدين والمقيمين الصلاة، المفروض المفترض أن يقول والمقيمون الصلاة، قال والمقيمين الصلاة. فلا شك أن الذي يدرس علوم القرآن ويدرس باب رسم القرآن وخط القرآن يتطرق إلى هذا، إلى هذه الآية، حيث رووا زورا عن عائشة، ينسبون هذا الكلام إلى عائشة، أنها قالت لقد أخطأ الناسخ، لقد أخطأ الناسخ الذين فتليت عليه، في رأيهم تليت عليها الآية، فصار يكتب ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. قيل له والمقيمون الصلاة، فكتب قال ماذا أكتب؟ قال اكتب المقيمين الصلاة، اكتب المقيمين الصلاة، أكتب المقيمين الصلاة. ولا شك أن هذا أذكره لماذا؟ المفروض لا يذكر، لكن ذكره كل المفسرون الآن في توجيه هذا النص، لماذا نصبت والمقيمين الصلاة، والقرآن هو اللغة الفصحى لا شك. فسبحان الله، هذا المفروض مفروض أن لا يذكر هذا الكلام، لا. فإياك أن تنسى أن هذا القرآن قال فيه الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن أخطأ الناسخ لا يخطئ الآخر، إن أخطأ الناسخ لا يخطئ السامع. الصحابة رضي الله عنهم كانت تقرأ علينا، كيف ينطلي هذا الكلام على الناس؟ والصحيح أن المقيمين الصلاة نصبت على المدح، وهذا أسلوب عربي معروف، لمن قرأ النحو يدرك هذا. قال هذا الأسلوب، أنت تكون جيب كلمات مرفوعة ثم تنصب، جيب كلمات مرفوعة تقول جاء زيد الفاضل العالم الكاتبة، المفروض تقول الفاضل العالم الكاتبة، تقول الكاتبة بالنصب، هذا اسمه أسلوب المدح. ويقال أيضا في الذم كقوله عز وجل ومرأته حمالة الحطب، لماذا أنا لم يقول خطأ من ناسخ ومرأته حمالة الحطب؟ هذا الذم على قراءة عاصم، ومرأته حمالة بالنصب. ومنه قوله عز وجل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، سورة البقرة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. المفروض والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون، والصابرين أي أخص الصابرين بالمدح. كذلك هنا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، وأخص أخص المقيمين الصلاة، هذا الذي عليه أكثر أئمة الإسلام أن الكلمة نصبت على المدح وما يسمى بالقطع إلى النصب. وختم الله عز وجل هذه الآية قال والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني هذا الأجر الذي ثبت لأهل الكتاب وقد بيناه من قبل ما هو أجرهم، أنهم يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بمن سبق وبإيمانهم بمن لحق، كما في الحديث عن أبي موسى الأشعري في الصحيحين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم الكتابي الذي آمن بنبيه وآمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. شحال عندكم من نعم شحال عندكم ساعة بالضبط؟ بالضبط غير خمسة. انتظرت مسألة واحدة فقط ونختم مسألة واحدة بسرعة. هذه الآية هذه، قد يسأل الآن سائل: كان يحدثنا الله عز وجل عن من؟ عن من؟ عن أهل الكتاب اليهود. فلماذا الآن يقول إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده؟ الجواب صح، مناسبة ظاهرة جدا، فإنهم أرادوا تشكيك الناس في النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ أرادوا تعجيزه، أرادوا تعجيزه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، صح ولا لا؟ أرادوا تشكيك الناس في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم إنزال الكتاب. فالله عز وجل ماذا يقولون؟ إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأنتم تؤمنون بهم، لأن أهل الكتاب يؤمنون بنوح ومن والنبيين من بعده. هل نزل عليهم كتاب من السماء؟ هل أوتوا كتابا من السماء؟ جواب لا. إذن فعدم إتياننا بكتاب من السماء لا يقدح في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت المناسبة؟ أي عدم إتيان محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب من السماء لا يعني أنه ليس بنبي، كما أننا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ولم يأتوا بكتاب من السماء. هكذا ترونه بأعينكم، هذا المفروض ترون هكذا بأعينكم، فبطلت دعواكم وتبين كذبكم وتعنتكم كما سبق بيانه. وفيه أيضا من جهة أخرى، هذا صراحة رد على اليهود صراحة، وفي إشارة إلى الرد على اليهود على النصارى. غاية ما في عيسى عليه السلام أننا أوحينا إلى نوح، أوحينا إليه بشر، أوحينا إليه. بهذا تميز الرسول عن غيره بالوحي، ليس بأنه ولد ولد لله أو غير ذلك. فهذه الآية كأنها تذكر بقول عز وجل: قل إنما أنا بشر، رد على النصارى، يوحى إلي، رد على اليهود. وشرح الألفاظ يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الاثنين القابل. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.